اسمه كذاب من سهل يبقى اوديكم وهتقول له دفع نقل ولا لا وتسلحوها كما شاءت فإن لنا هذا السلاح بعون الله في الغرب يبقى السلاح بتاع نقل. فسألقي في قلوب ده جابلنا حاجة بسيطة سألقي في قلوب الذين كفروا وما دام الفقر الروح انتهت المسألة خلاص ولا عدد ولا ايه ولا عدد ولا اي حاجة وعلى الله فليتوكل المتبس توكل مش تواكل التوكل يجب ان تعلم ان لكل جارحة في الانسان مهمة ايمانية مهمة كل جارحة الإيمانية أن تقف عندما شرع الله. الأذن بتسمع سمعت القول طيب اعمل بيه سمعت يلحدون في آياتنا أعرض عنه خلاص اللسان ما تقولش إلا الكلمة الطيبة وبلاش الكلمة الخبيثة الإيد ما تندبش إلا على كل جارحة لها إيه لها عمل. طب وعمل جارحة القلب اليقين والتوكل يبقى التوكل عمل القلب اوعى تنقل العمل القلب الى عمل الجوارح تقول انا هتوكل ولا عملش انا هتوكل ولا اسعار يقول له الله ده الاستعي ده بتاع القدم وما يعمل عمل بتاع الايد ما تنقلش وظيفة عضو الايه العضو بتاع الايه التوكل عمل مين عمل القلب انما الجوارح عملها ايه تعمل ولذلك التوكل حقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. فكم من عامل عمل واخدى عمله زارع زرع والسند اللي اتملت مش عارف كم عن الجلاء اثر ولا اي حاجة ضيعت ولا جاء حاجة غير رئيس يبقى العمل ولا لا اياك ان تهمل الاسباب واياك ان تستنب الاسباب اياك ان تهمل الايه الاسباب او تبتل فان اهملت الاسباب يبقى انت مش متوكل انت متواكل انت يبقى التوكل عمل مين عمل القلب والعمل الجوارح تحكي يبقى الجوارح وتعمل وبعدين قلنا هو العمل ده مش كافي ده المسبب برضه ده له ثلاثة يبطل هذا العمل ولا يجعلني استفيد منه قالوا لنا مثلا مرة ان شعب باكستان ولا الهند زرعوا قمح هيقضي الشرق الاوسط ولا وبعدين الانحاء نظر مستوى وبعدين جت شوية مش عارف ايه راحت مطيرات وبعدين قالوا من امريكا تبقى اذا الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ولذلك انت تقول له اي واحد كده ما بيعملش وقاعد يقول لك انا متوكل يقول له طيب هنشوف كده وتجيب له قصعه فاكل كويس وحته فلحمه يقوم يمد ايده كده ياخد الغبره ويروح حاططها ويمده يقول له لا ان كنت متوكل سيب حته اللحمه تنط لبقك. انما اشمعنى بس متوكل فينك ما تشتغلش يا كذاب التوكل. اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحق سبحانه وتعالى يجعل من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت لفؤاده وتربية الأسوة علشان ايه علشان لا يضيق صدره بما يصنعه معه لا اليهود ولا المشركين ولا غيرهم ابدا ولا النصارى على اي حال ان دي حاجات حصلت وان كان حصل مع حد ده ما تضيقش ذره لان حصل مثل المين في عين رسله كانوا موجودين. فبيقول له بقى ايه ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل اخذ عليهم الميثاق الميثاق اللي اشتركنا كلنا في ميثاق الزر والميثاق لما اتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مش عارف ايه الى اخره كل الميثاق اللي اخذوا ورفع الطور وقال خذوا ما اتيناكم بايه بقوه كل ده اخذنا الميثاق. وبعد ذلك قال وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. شوفوا بقى التكتيك الديني لاي دعوه تكتيك الديني لاي دعوه ما تجمعش أجناس الخلق على واحد من نوعه. ليه؟ قال لك لأن دي برضه عرضة للعصبية تقول اشمعنى دي جاي من هنا واشمعنى دي من هنا. فعمل منهم 12 نقيب على عدد الأسباط عشان ما فيش صفت يقول لك أنا حابة تبع إفرايم أنا حابة تبع يهوذا أنا حابة تبع مش عارف إيه. لا علشان نحكم الأمر نمنع الإيه؟

وإلا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر اللي مش عباده الله بيعمل برضه عشان يقوت نفسه، مش كده؟ ويقوت من يعود. ايه مزية المؤمن؟ ان المؤمن يعمل ليقوت نفسه ويقوت من يعود، ويفضل عنده حاجة يديها للمين؟ للضعيف. فكأن الضعيف وإعطاء الضعيف فيها ليه ساعة الفعل. يبقى والذين هم للزكاة فاعلوا، يعني كل فعل له يقصد منه ايه؟ انه يفيد ايه؟ ويزكي منه الله في الزكي. ام قال لك بقى في حاجة تانية فوق الزكي، المال في حق غير الزكي. قال لك قال اما ولي الامر يرى، بس ولي الامر يعني ولي الامر يفرض وياخذ ويعمل ما دام ما كفتش. طيب عال قوي يجي يقول الزكاة بتخرج مال وخلاص انتهت المسألة. الصدقة خصت بانها فوق الزكاة شوية، يعني مش محسوبة من الزكاة. ام قال لك طب وبعدين؟ ام قال لك وفي قرض، القرض يعني نفسك متعلقة به، ما طلعتوش وخلاص وانتهت. ولذلك قال لك القرض احسن من الصدقة. قال لك يا سلام. قال لك ليه؟ قال لك لان المقترض ما يقترض الا عن حاجة، انما المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، يسأل وهو مش محتاج، مش كده ولا لا؟ وايضا لان المتصدق ساعه ما تتصدق نفسك تخرج من الشيء ولا تتعلق به، ولكن المقترض نفسه لسه متعلقه بايه؟ بالدين اللي عند الناس. كلما صبر عليه كلما اخذ حسنه. تبقى هو الاول بياخد ايه؟ الاول بالصدقه خد حسنه وخلاص، انما دوك كل ما يصبر كده شويه لحد ما نظرته الى ميسره يعني يقوم ياخد ايه؟ يبقى القرض احسن من الايه؟ من الصدقه. حال اول الله سبحانه وتعالى يريد لحركة الحياة أن تسير، لكن لما قال قرض، الحق سبحانه وتعالى هو ولي النعم كلها، فكيف يهبون النعم ثم يقول أقرضني؟ شوف الحق سبحانه وتعالى احترم حركتك وعرقك، قال لك مدام ضربت في الحياة واشتغلت وعملت بتاعك، بس اخوك عايزه اقرضه ليك زي ما تجيب لك الفلوس المصروف بتاعه في الحصاله ويحطها، وبعدين طرأ طارئ في الاسره تقول له نبي اديني الحصاله بتاعتك لان اخوك عايز كذا وعايز كذا وبعدين ابقى اديه لك. طب ما انت اللي مدي ده وده وده. لا، انت ما رجعتش في قيمتك. كذلك وهب الله للانسان ثمره عمله ما رجعش بقى، قال له هي بتاعتك برضه، بس ايه؟ اقرض. شوف بقى اللي بيكرم ربنا ده بقى، الذي يقرض الله قرضا ايه؟ قرضا حسنا. الحق سبحانه وتعالى بيصف القرض بالحسن. ليه؟ قال لك علشان ما يكونش فيه مال خلاص، ولا يكونش فيه منفعة تعود وإن لم تكن في صورة الربا. يعني أبو حنيفة كان يجلس في ظل بيت صاحب له، الشمس لما تطلع كده يبقى البيت فيه له ظل كده، يقوم يقعدوا في ظل البيت. قام صاحب البيت ده اقترض من ابي حنيفه مات. قاموا لاحظوا ثاني يوم ابو حنيفه قاعد في الناحيه الثانيه ما قعدش في ظل البيت. قال له ظل البيت ده بقى ايه مطلوب؟ قال والله هو لما خد مني الفلوس امبارح قدامكم خفت بقى ان ده يبقى نفس جره عليا القرض. قال له انت كنت بتقعد قبل ما تقرضه؟ شوف الدقه، كنت بتقعد قبل ايه؟ ما تقرضه. قال لا، كنت اقعد وهو المتفضل علي بظله، فاخاف ان اقعد وانا المتفضل عليه بمال. يبقى قرض حسن يعني ايه؟ يعني ما فيش فيه لا زياده ولا من ولا اذى ولا مش عارف ايه ولا منفعه ولا اي حاجه ابدا. الحق سبحانه وتعالى لما جه القرض يريد الحق سبحانه وتعالى انه يضمن الناس امام نفسه، ولذلك هيبقى دين، ما هو قرض يعني دين. فوضع له مبدا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الله، طب انت بتحمي صاحب المال يا ربنا، انت صاحب المال عنده كتير، وما دام اقرض يبقى عنده فلوس، وده ما عندوش. قال لك ايوه، ما هو اصل العويل هيغلب الشطر مره واحده. انا بحمي المقترض من نفسه عشان اذا علم ان الدين مكتوب عليه

طب بين لنا السلة كده ايه هي يعني علشان نشوف، لان كلمة زائدة دي بالنسبة لأسلوب زائدة دي عند البشر، انما عند الله احنا كنا ضربنا زمان قلنا مش ممكن تكون حاجة زائدة. فان جاء اسلوب وتوهمت ان دي زائدة لانها جت في عبارة اخرى مش موجودة او في عبارة مثلها موجودة، تقول له انت اللي ما فهمتش، انما ما تقولش ان دي بس زائدة ولا تفنن في الاسلوب. كلمة تفنن في الاسلوب دي يعني شايعة كده، يقول لك ده انا تفنن في الاسلوب. لا يا اخوان، مش تفنن في الاسلوب، ده مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا، مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا. وضربوا لها مثلا هناك ايه، واصبر على ما اصابك. لما لقمان بيوصي ايه ابن، قال له ايه، اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ان ذلك من عزم الامور. في ثانيه في الصبر والمصيبه ايه ثانيه، ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. هنا ما جاتش الصبر اللام، وهنا جت ايه، يقول له لا مش تفنن في العبارة ولا ابدا في العباره، لا ده المقام يقتضي دي والمقام نفسه يقتضي. ليه؟ قال لك يا اخي افهم القران. يقول ولا من صبر وغفر، كلمه من صبر وغفر يبقى فيه ايه؟ واحد مذنب قدامه، فيه جريم له، يبقى ربنا عايز ايه؟ اصبر على ما اصابني واغفر لمن اصابني. ما دام فيه جريم لي، تبقى النفس متعلقه بانها تعمل ايه؟ تنتقد، تبقى عايز جرعه تاكيديه اكثر. انما دوك اصبر على ما اصابك، اي مصيبه ماليش غريم فيها، مريض واحد مات، طب من غريمك الحكايه دي؟ يبقى لازم ان صبرت ولا ما صبرت ما هي، بس انا مش غريب. يبقى اذا الصبر يجي هنا بدون الايه؟ بدون الله. انما في الثانيه ليا ايه؟ ليا غريب. وما دام ليا غريب يبقى يحرك فيها شهوه ايه؟ الانتقام. وما دام يحرك فيها شهوه يقول ربنا ياكدها لي شويه. ذلك ولما يجي ايه، ما جاءنا من بشير، برضه يقول لك ده بشير دفاعي، بشير فاعل، بدليل انهم لما يجي يعربوها يقول لك ايه، ما جاءنا وغاء ومش عارف ايه، وانها مفعول. طيب ومن حرف جر زائد، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على اخر منع عن الظهور حركة اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. شوف بالله اللفة، شوف اللفة الدين فشك، ولا زائد ولا اي حاجة. انت اذا قلت ما عندي مال، مش قاعد انك انت عندك مال بسيط لا يعتد به فلا يقال له مال، معك 20 قرش، معك جنيه، معك مش عارف ايه. انما لما تقول ما عندي من مال، من بداية ما يقال له مال، يبقى ولا مال ليه، يبقى دي زايدة ولا جاية لمعنى؟ جاية لمعنى. يبقى ما جاءنا من بشير، من بداية ما يقال له بشير، مش هتقول اي واحد يقول لنا حاجة كويس، ما فيش، ما عادش تتكلم. الله اذا ما تبقاش من ايه؟ من زايدة. او فبي ما نقضهم، وفي وقول الله سبحانه وتعالى في ايه، فبما رحمة من الله لنت له. تقول لهم يا اخي تعالوا، انتم بتقولوا اصل الاشتقاق ايه؟ المصدر بنشتق منه الايه؟ الافعال. ومره ياتي المصدر ويراد به الايه؟ الفعل. لما تقول له ضربا زيدا يعني ايه؟ يعني ايه ضربا زيدا؟ يعني يضرب زيدا، جبت المصدر وانت تقصده ايه؟ انت تقصده الفعل. طيب النقد ده مصدر، ما دام النقد مصدر يبقى ممكن ان يقوم مقام الفعل زي ضربا زيدا، مش كده؟ يعني ايه؟ اضرب زيدا. يبقى المصدر يقوم مقام مين؟ مقام الفعل. وما دام قام مقام الفعل، خلي نقد دي المصدر دي قايمه مقام الفعل. خلاص نجيب فعل كده. فبما نقضوا ميثاقهم لعناهم. تبقى ما والفعل بقت ايه؟ اسبوكها كده تطلع ايه؟ تبقى انت شئت ما والفعل المحدود دي هي ما، اذا ما دي دلت على ان المصدر انما جاء هنا نيابة عن فعل، وبقيت ما دي لتدل على ان انسباك المصدر من الفعل المحدود هي اللي